قال رحمه الله: فعندما نسأله، وسيأتي قراءة هذا من كلام الحافظ، نقرأه إن شاء الله من كلام الحافظ بعد. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، نعم أحسنت، محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى بن زهير القرشي، أبو يحيى المعروف ولقب بلقب مشهور صاعقة، أحسنت، محمد بن يحيى ملقب بصاعقة المعروف بصاعقة أبو يحيى البزار. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، نعم أحسنت، الأسلمي الكوفي وهو مولاهم كما ذكر الحافظ ذلك في ترجمته، أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري الأسلمي مولاهم الأسدي، أسدي مولاهم وهو كوفي. قال: حدثنا مسعر، نعم مسعر بن كدام، ما كنيته؟ أبو سلمة، مسعر بن كدام أبو سلمة. هذا البيت لمن؟ ومشيد دارا ليسكن داره، لمسعر بن كدام، ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكن. وهذا البيت لمن أيضا؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. نعم لمسعر، صحيح والله أن هذا فيه موعظة، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. وتتعب فيما سوى أو فيما سوف تكره عق غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أبيات بيتان جميلان نعيدها للحفظ: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، تكتب جميلة تنسب إليه رحمه الله، من الأبيات التي تنسب إليه، وهو شعر جميل. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. وهذه نحن نتعظ بها والله، نستفيد منها. الشخص يذكر نفسه، الشيخ يحيى كان يذكر أبيات النجم رحمه الله، فما هو الأبيات النجم التي كان يذكرها الشيخ يحيى؟ نعم، أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، كان يذكرها لنا، وهي للنجم رحمه الله يعاتب نفسه: أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، وهي أبيات جميلة ولها أيضا كذلك توابع. وهذا أيضا فيه ذكرى: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. تتعب نفسها في أشياء ما تنفع، آمال وكد وآكل وشرب وتعب وأعمالك، نسأل الله العافية والسلامة، تشغل عن الدنيا، لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الله جميل، غريب من هذا، جميلة. هذا مسعر رحمه الله، وهكذا له أبيات ينصح فيها ولده وهو كدام، ينصح بأبيات جميلة ويحذره من المراء والجدل، ويحذره من ضياع الأوقات ومن صحبة الأشرار. الحاصل له نصح بأبياته رحمه الله تعالى. والأب الصالح ينفع ولده بتوجيهه وبنصحه، إلا إذا قد كتبت الشقاوة على ولده فهذا شيء آخر، وإلا والله إن آثار صلاح الأب ترجع للأبناء، وهذا هو الذي يظهر في الواقع، أن الآباء الصالحين لهم آثار على أبنائهم صالحة وطيبة ومفيدة، يعتنون بهم بالنصح، يعتنون بهم أيضا بالحفظ، يعتنون بهم أيضا بالإبعاد عنهم والانتشال من الأهواء والتحذير من الأهواء ومن أهلها، فهذا خير كثير في الآباء. لكن الأبناء صلحهم الله ربما لا يقدرون هذا النصح ولا يرفع به بعضهم رأسه، وسيعرف يوما من الدهر هذا النصح من أبيه وهذا التوجيه من أبيه وهذا الحرص من أبيه، سيعرف يوما إذا فقد أباه سيعرف هذا النصح الذي كان ينصحه به ويوجهه به، سيذكر هذا الناصح. فهو أب، ونصح الأب يختلف عن غيره، نصح الأب يختلف عن غيره، فهو ينصح من قلبه ومن سويدى قلبه ويريد له الخير ولا محالة، وهو أعلم وأدخل في ولده وأعلم بمداخل الولد وما يحتاج إليه الولد، فينصحه بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وقليل من الأبناء من يقدر هذا النصح من الأب، وهو قد جرب الحياة وعاش الحياة ومر بمراحل، الولد الآن يخاف عليه أن يمر بهذه المراحل، لا سيما إذا حصل شيء فيما تقدم، فهو يحرص عليه أن لا يمر بتلك المراحل. فآثار الصلاح من الآباء تؤثر في الأبناء. وكان أبوهما صالحا، حفظ الله لهم الكنز، حفظ الله لهم المال. وإن الله لا ينفع بالرجل الصالح الدويرة كاملة كما قال بعض السلف، كيف البيت الذي هو يعيش فيه، لا شك أن الأصل أنهم ينتفعون به، وأولى الناس وأول الناس ينتفعون بنصحه وبصلاحه. فعلى الأبناء أن يقدروا هذا الصلاح الذي في الآباء وأن يستجيبوا للتوجيه وللنصح، فإن الناصحين قد قلوا في زماننا هذا، والموجهين قد قلوا، والمرشدين قد قلوا، فلا تجد النصح ربما في مرفق عملك ولا في مدرستك ولا في مجتمعك، إلا من رحم الله من ينصحك إذا رأى فيك العيب والشين فيريد تجميلك بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا قليل من تجده ينصحك. وإلا بعض الآباء أصلحهم الله في غفلة عن أبنائهم، يراه يماشي من يماشي وكأن الأمر ما يعنيه، كأن الأمر ما يعنيه، وهو يماشي أناس أكبر منه سنا وأناس ربما أفتك بالولد، وهو يرى على مرأة ومسمع، وربما يخبر عن ولده أنه يماشي فلانا وفلانا ولا يرعوي لهذا النصح ولا يصغي لهذا الكلام، وعنده ثقة عمياء بالولد حتى يأتي خبره، فإذا أتاه خبره بعدها يا ليتني ليت أو هل ينفع شيء ليت أو هل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريته، ما ينفع بعد ذلك ليت. من الآن إذا جاءك النصح خذ به، وهو في محله، وإن كان في الولد أو في الزوجة أو في البنت اقبله وخذه بعين الاعتبار، وانصح هذا الذي قد شين ببعض الأمور وزن بها من أقربائك لعل الله ينفعه ويتدارك نفسه ويرجع. أما عدم المبالاة بالنصح والثقة الزائدة في الأولاد والبنات، هذه التي ضيعت الأولاد وضيعت البنات، الثقة الزائدة في غير محلها. نحن نعيش في زمن كما تعلمون وفي وسائل مدمرة، وسائل دخلت إلى بيوت الصالحين فضلا عن غيرهم، يحتاج إلى تكاتف ويحتاج إلى نصح وتكرار النصح حتى يستفيد أهل الإسلام من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. لو الله تسمع عن أشياء عجيبة وغريبة ربما يصل إلى مكان بعيد وقد تواعد في ذلك المكان لقضاء وطره أو قضاء المصائب والعياذ بالله، ويأتي من مكان بعيد الأمور قد جهزت عن طريق هذه التواصلات. قال حدثنا مسعر عن الحكم، نعم أحسنت، ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة فما كنيته؟ الحكم بن عتيبة أبو محمد، أحسنت، الحكم بن عتيبة أبو محمد، يقال أبو عبد الله، وهكذا أيضا يقال أبو عمر، واختلف في كنيته. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما عندك؟ ها؟ أبو عيسى، أحسنت، عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن البراء أبو عمارة بن عازب، صحابي جليل، قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، الشاهد وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، وهذا فيه إشكال سيأتي الجواب عليه، معناه أن فيه شيء من الطول، سيأتي كلام ابن رجب رحمه الله نقرأه. وهكذا حديث أنس الآتي ذكره. وشاهدنا من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وقعوده بين السجدتين أنه يقعد، باب المكث بين السجدتين، يقعد المصلي إذا رفع من السجود الأول قبل أن يسجد السجود الثاني، يقعد هنية ثم يسجد الثاني، وهذا من الطمأنينة والخشوع في الصلاة والسكينة فيها، أيضا عدم العجلة فيها كما هو حال كثير من العوام، عندهم عجلة في صلاتهم جدا، وعندهم تأني في أشياء كثيرة من أمور الدنيا، والعجلة في الطاعة وفي العبادة يريدون الخلاص منها بأسرع ما يكون. هذا والله يدل على عدم تعظيم لهذه العبادات. وأما أولئك لما كانوا يعظمونها فكانت قرة أعينهم، كانت قرة أعينهم، فهي قرة عين رسول الله وقرة عين الصالحين. لذلك بعضهم، وهو ما سيأتي في السند الثالث وهو في الحديث الثالث، ثابت بن أسلم البناني كان يقول يا رب إن كان هناك أحد تأذن له بالصلاة بعد الممات فأنا أحب ذلك وأرغب في هذا، أرغب أن أصلي بعد ذلك، يعني إذا دخلت الجنة. قال فرؤيا وهو يصلي، رؤيا بعد أن مات وهو يصلي، هذا يدل على محبة للصلاة، يريد يصلي حتى بعد الموت، بعد الموت يريد إذا دخل الجنة يريد يصلي، فرآه بعض الناس يصلي، هذا يدل على أن الله كرمه برجائه وحقق له رجاءه إذ رؤيا بها تلك الرؤيا الطيبة، وأنه يصلي بعد دخوله الجنة، فعندهم حب للصلاة. كثير من الناس الآن عنده نفور من الصلاة، قدم مجلس القات على الصلاة والعياذ بالله، فيا له من تسفل والله، مجلس قات، مجلس غيبة ونميمة، مجلس زور يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على تعظيم الصلاة؟ والله ما يدل على تعظيم الصلاة، ونسأل الله العافية. هؤلاء هم الخلف السيء الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا خلف سيء، فلا تبالي بهذا الخلف، عليك بنصحه ولا تبالي به، هذا خلف سيء، إذا ترك الشخص الصلاة لا تبالي به، ما فيه خير والله، ما فيه خير تارك الصلاة، إيش من خير فيه؟ ما يرضى يسجد الله سجدة وما يرضى أن يركع لله سبحانه وتعالى، فأي عبد هذا؟ هذا عبد ليس بطيب، وهذا عبد سيء في غاية السوء، تارك الصلاة مجرم من المجرمين، تارك الصلاة مجرم من المجرمين بوصف القرآن، والله أنه مجرم من المجرمين. إيش الآية التي يريد استحضرها في هذا؟ نعم، عن المجرمين، نعم، الأصحاب اللي في جنات يتسال عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يتساءلون عن المجرمين ثم ذكروا سؤالهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. مجرم تارك الصلاة، أول ذنب يذكرونه الصلاة، يسألون عن المجرمين، هذا ذنبهم من ذنوبهم أنهم تراق صلاة، مجرم تارك الصلاة، ما فيه خير، ينبغي أن يشنع عليهم ينصحون ويتربون، أما المضاحكة لهم والملاينة معهم هذا والله أنه الذي أعانهم على الباطل وشجعهم على الشر وعلى الاستمرار بالشر. أن المجتمع ما يزجر إلا من رحم الله، وإلا والله لو يتعاون المجتمع على زجر هؤلاء تراك الصلاة ما رأيت تاركا أو قل تاركون، لكن لا، ذاك يتمالى معه، ذاك يضاحكه، ذاك يزامله، ذاك يراسله إلى آخر ذلك، يتودد إليهم وهم تراك صلاة، هذا الذي شجعهم وجعلهم يتمادون في هذا البلاء. إلا والله أن ذنبهم ليس بالسهل، أن ذنبهم ليس بالسهل، ذنبهم عظيم، لكن ضعفت الصلاة حتى عند الذين يقومون بها، لذلك ما تجد النكير على الذي يتركها، يجالسه ويآكله ويشاربه ضاحكه، هذا مصلي وهذا مجرم من المجرمين. قال حدثنا مسعر عن الحكم بن عبد الرحمن، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال وحدثنا سليمان بن حرب، أبو أيوب، أحسنت، سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل عن ثابت، نعم أحسنت، أبو محمد ثابت بن أسلم البناني أبو محمد، وهو إمام شيخ الإسلام كما يقول الذهبي رحمه الله، ومن دعائه ما سمعت: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره هكذا فأعطنيها، فأعطني الصلاة في قبري، هذا دعاءه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، فرؤيا يصلي في قبره، هذا نص كلامه كما ذكره الذهبي، فرؤيا يصلي في قبره رحمه الله تعالى، فأعطاه الله هذا المرجو، فلله درهم، والله لله درهم، فيتألمون على الصلاة وعلى فوات الصلاة وعلى فراق الصلاة، هذا الذي يتألمون له، والله الدنيا ما هم حول الدنيا ولا هم حول جمع حطامها، ونحن نتألم إذا فات شيء من أمور الدنيا جدا، وهؤلاء يتألمون إذا كان قد قدر عليهم الموت أنهم يفارقون الصيام، يفارقون حلق الذكر ومجالس الذكر كما جاء عن حذيفة عن غيره، ويفارقون الصلاة التي كانوا يتلذذون بها وقرة أعينهم فيها، هؤلاء الذين يرفعهم الله سبحانه، أما هذا فلا يبالي بالصلاة من أصلها، نعوذ بالله من شرهم، والله إنهم لأشد بغضا في قلوبنا، نبغضهم جدا تراك الصلاة ولا نحبهم، نبغض المبتدعة ونبغض تراك الصلاة، حتى يتوبوا ويؤوبوا ويعودوا إلى الله سبحانه، ولاؤنا لله وبراؤنا لله، لا من أجل فلان ولا من أجل علان، هذا الذي يرفع له الولاء والبراء، الصلاة والصيام والعبادة، في طاعة وفي عبادة أنت حبيبنا صاحبنا وأهلا وسهلا بك، في شرود عن الله ومعاصي وعدم مبالاة بدين الله فأنت لست منا ولا نحن منك، إذا كان على مستوى الحزبية فلست منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ما أنت منهم يا محمد، هؤلاء أصحاب الفرقة أصحاب المخالفات الشرعية، ولا تدنيهم منك. قال رحمه الله: فمن القائل في ثابت، لو من القائل في ثابت انه مفتاح من مفاتيح الخير؟ انس بن مالك مفتاح من مفاتيح الخير، صحابي يثني عليه، شهد رسول الله وشهد اسباب وسمع اسباب المحبه اسباب الثناء، فرأى من ثابت الصلاة ورأى من ثابت العبادة مفتاح من مفاتيح الخير، وأظنه هو الذي قال له: لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك، بعض الصحابة يقول أظنه لثابت: لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك، وهو تابعي. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إني لآل، أي لا أقصر، إني لآل، أحرص كل الحرص على أن أصلي بكم كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تماما، لا أقصر بشيء من صلاتي عليه الصلاة والسلام. فانظر لنا من الذي قيل له لو رآه النبي عليه الصلاة والسلام لا أحبه. فهذا معنى لا آل، إني لا آل، أي أني أحرص أو إني أحرص على أن أصلي بكم كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لا أقصر في شيء، أصلي بكم صلاة تماما كما رأيته يصلي. فمعنى لا آل لا أقصر، سأجتهد وأبذل جهدي في بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صلى بنا، سأصلي بكم. عندهم حرص على تبليغ العلم. قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى إذا قام حتى يقول القائل قد نسي. إذا رفع من الركوع قام عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل من أولئك الذين يرونه أنه نسيه، لعله نسي أنه في صلاة، أو لعله نسي شيء من إيش أفعال الصلاة فحصل له سهو، لماذا يطيل هذا القيام؟ فهذا نسيان منه، ما نسيه، وإنما شيء مقصود، وأن هذه سنة من السنن أن الشخص إذا قام من ركوعه يطيل القيام. قام حتى يقول القائل، نعم أحسنت، أم مسعود للربيع بن خثيم، أحسنت، قد مر معنا في الزهد، قاله ابن مسعود للربيع بن خثيم: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. قاله ابن مسعود للربيع بن خثيم وهو رجل صالح، وكان يقرأ هذه الآية إذا رآه: وبشر المخبتين. قال: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين، وهذا موطن الشاهد، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وهذا كما تلاحظ ترى يخالف حديث مالك بن الحويرث، فمالك بن الحويرث يقول: ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد. فهذا يدل على أنه يمكث بين السجدتين زمنا قليلا، لا يطول لا يطول. وحديث أنس فيه وبين السجدتين حتى يقول القائل إيش قد نسي، وفيه أنه كان يطيل المكوث بين السجدتين، وهذا لا شك أنه مشكل. فمن أهل العلم من جمع بتقديم حديث مالك على رواية أنس، لأن مالكا أسن من أنس فضبط هذا، وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فقدموا حديث مالك بن الحويرث على حديث أنس، فرجحوا حديث مالك على حديث أنس. هذا قول بعض أهل العلم، أن حديث مالك يقدم على حديث أنس ويرجع على حديث أنس، وأن المكث بين السجدتين يكون هنية زمنا قليلا لا يطيل الشخص، وهذا ليس من مواطن الإطالة، وإنما مواطن الإطالة أخرى في الصلاة كالقراءة، قيام القراءة وكالتشهد، هذا يطيل فيها. أما هذا الموطن بين السجدتين فلا يطيل، فإنه قد جاء في حديث مالك رفع رأسه ثم قام هنية، أي أنه يجلس ويمكث قليلا وزمنا قليلا. وحديث ابن أنس مرجوح، وحديث مالك أرجح، لأن مالك كان أسن من أنس، وهكذا أيضا هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا قول. والقول الثاني ما جمع به ابن رجب نقرأه. قال ابن رجب: إن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إنما كان حين يطيل القيام والركوع، فلما كان يطيل القيام والركوع في بعض الأحيان وفي بعض المواضع يطيل الجلوس بين إيش؟ بين السجدتين. قال: فالتطويل في حديث أنس إنما كان حين يطيل القيام والركوع والسجود، وأن تخفيفه كما في حديث مالك بن الحويرث كان إذا لم يطل القيام والركوع والسجود، وأن حديث البراء يفسر ذلك حين قال أو حيث قال أو حين نعم حيث قال سجود كان سجوده وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، وهذا الجمع أحسن من الأول. وحاصله أنه لا خلاف بين الحديثين، فحديث أنس يحمل أنه يطيل بين السجدتين إذا أطال القيام والركوع والسجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القيام والركوع والسجود، فإذا أطال القيام والركوع والسجود في صلاته فإنه يطيل أيضا إيش؟ الجلوس بين السجدتين. وإذا خفف، وعلى هذا يحمل حديث أنس، وإذا خفف القيام والركوع والقعود في بعض الأحيان من صلاته فإنه إيش يفعل في الجلوس بين السجدتين؟ يخففه. وإيش الذي يدل على ذلك؟ حديث البراء، كان سجوده وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا يدل على أنه إذا أطال أطال، وإذا أوجز واختصر اختصر في الجلوس بين السجدتين. وحديث البراء يشرح هذا ويفسر ذلك ويبين ذلك، فلذلك البخاري جمع بين هذه الثلاث الأحاديث، هذا فقه دقيق، جمع بين هذه الثلاث الأحاديث حديث أنس وحديث مالك وحديث البراء وجعلها في باب واحد حتى لا يظن التعارض. فحديث أنس يحمل على الإطالة، إذا أطال في هذه الأركان المتقدمة ركوع سجود وقعود قيام ركوع وسجود يطيل بين السجدتين، يعني في المكوث بين السجدتين، وإذا خفف في قيامه وركوعه وسجوده خفف في الجلوس بين السجدتين. وحديث البراء يفسر ذلك، هذا أحسن من الترجيح، فإذا أمكن الجمع فلا يلجأ الشخص إلى الترجيح، وقد أمكن الجمع فما هو الجمع؟ قد أمكن الجمع فما هو الجمع يا عبد الله؟ يحمل على الأحوال، فحديث أنس يحمل على أنه إذا أطال الركوع والقيام والسجود فإنه يطيل المكوث بين السجدتين والجلوس بين السجدتين، أحسنت. وحديث مالك يحمل على أنه إذا خفف الأركان المتقدمة خفف في الجلوس بين السجدتين. وما هو الذي يفسر هذا ويشرح هذا؟ حديث البراء، هذا هو الجمع الذي ارتضاه ابن رجب رحمه الله، والله أعلم. فعندما نسأله إني لا آلو، ما معنى آلو؟ أي لا أقصر، أي سأحرص على أن أبين لكم وأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت وشاهدته. تفضل يا أخي أذن.